قال الشيخ غفر الله له ولشيخنا والحاضرين وعموم المسلمين حقه صلى الله عليه وسلم على أمته وحق أمته عليه. ولعل من المناسب أن أختم هذه المحاضرة المشتملة على نماذج من أخلاقه صلى الله عليه وسلم بالإشارة إلى مجمل حقه على أمته وحق أمته عليه صلى الله عليه وسلم، فأقول: من حقه على أمته وقيامهم بهذا الحق عنوان سعادتهم أن يشهدوا بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وأن شريعته باقية إلى قيام الساعة، وأنها عامة لكل أحد فلا يسع أحد الخروج عنها. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وإن شريعته صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ومكان، وأنه لا سعادة في الدنيا ولا نجاة في الآخرة إلا لمن سلك سبيله وسار على نهجه، وأنه هو الأسوة والقدوة لأمته، وأنه الصادق المصدوق في أخباره غائبها وماضيها ومستقبلها، وأن تكون القلوب عامرة بحبه محبة أعظم من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. ومن محبته صلى الله عليه وسلم محبة شريعته وتعظيمها وتحكيمها والتحاكم إليها وتعظيمها كلما مرفوع محبة شريعته صلى الله عليه وسلم وتعظيمها وتحكيمها والتحاكم إليها، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأن تكون العبادة لله خالصة وعلى وفق الخطة التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله إلا بما شرع، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما أحسن قول أبي عثمان النيسابوري إذ يقول: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقد جمع هذه الأمور في عبارة وجيزة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث قال في بيان المراد بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، ذكر شيخنا حفظه الله بأن خاتمة هذا الكتاب النفيس وهذه المحاضرة القيمة، وكان هذا نواة لمحاضرة كما قلت لكم سابقا ألقاها علينا في الجامعة قبل نحو 35 عاما. ختمها بكلمة جامعة حول حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته وحقوق أمته عليه، فإن حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته كثيرة، ويجمعها وقطب رحاها وأساسها شهادة أن محمد رسول الله بكل ما تحمله من معنى، فإنها تتضمن أمورا: أولا، الإيمان به نبيا ورسولا وعبدا لله تبارك وتعالى، وثانيا، الإيمان بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وثالثا، الإيمان بأن رسالته عامة لثقلين الجن والإنس، ورابعا، الإيمان بأنه أفضل النبيين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين، وخامسا، أنه لا بد من محبته محبة حقيقية فوق محبة النفس والنفيس، فوق محبة الوالد والوالد والأهل والناس أجمعين، كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومحبته صلى الله عليه وسلم ليست بإقامة الحفلات والموالد والأعياد الجاهلية التي يقيمها كثير من الناس في الوقت الذي لا يقيم السنة في نفسه، ولا يعرف شرعه المطهر، ولا يهتدي بهديه، ولا يقتدي بسنته، ولا يسير على نهجه، ولا يعرف من حبه على حد زعمه إلا يوما واحدا في العام يقيم حفلا فيه طبل ورقص وزمر وهذيان وغناء وقلة حياء مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. ناهيك عما يمارس من خلال تلك الموالد الجاهلية التي ابتدعها اليهود وقلدناهم فيها بعد 400 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم. أقول ابتدعت بتقليد لليهود وابتدعها العبيديون الذين هم من أصل يهودي مجوسي، ابتدعوها بعد 400 عام من وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأقاموا تلك الموالد الجاهلية والأعياد البدعية المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول إضافة إلى كونها بدعة ومعصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى هذا كله فإنه يدعى فيها من الأكاذيب والأباطيل ما لا يمكن حصره، من دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر تلك الموالد الجاهلية البدعية، وأنه يحضر تلك المشاهد، مشاهد الرقص والطبل والزمر والطرب والغناء، حاشاه ذلك، فإنه منزه عن أن يحضر هذه الزبالات التي يقيمها جهلة الخلق صلوات الله وسلامه عليه. يضاف إلى ذلك كله أنه قد يفعل في تلك الموالد الجاهلية المسمات بعيد المولد من المنكرات والمعاصي والاختلاط بين الرجال والنساء وترويج المخدرات والخمور والحشيش في بعض البلاد، ما الله به عليم. وهذا ينطبق عليه قول القائل: وداوني بالتي كانت هي الداء. فهل رعوينا ورجعنا إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وطبقناها حق التطبيق؟ قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ ها؟ قال: فأقيموا الموالد. محبته بإقامة الموالد، محبته بالطبل والرقص والغناء، محبته بتلاوة قصيدة البوصير الشركية، محبته بالموسيقى والطبل والزمر والغناء، حاشا لله، والله ليست تلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تلك معصية كبرى للمصطفى صلى الله عليه وسلم، تلك معصية مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. فمن أقام مولدا على رأس كل سنة في ربيع الأول فقد عصى الله ورسوله، وأتى ببدعة منكرة نهى عنها الله تبارك وتعالى بالنهي عن الإحداث في الدين والأمر بالتزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ظاهرا وباطنا. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في من؟ في الفاطميين العبيديين، ها؟ في أصحاب الموالد المبتدعين، في المطبلين والمزمرين والمغنين، في الذين يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيهم في المحافل الجاهلية اليهودية التي قلدنا فيها اليهود. لا أقول اليهودية أن الذي يفعلونها يهود، لا انتبه، لا تقولني ما لم أقل، أقول إننا قلدنا فيها من اليهود، لا أقول إن من فعلها يهودية عياذا بالله، أنا لا أكفر المسلمين، لكن أقول إنها من تقليل من التشبه بمن باليهود وغيرهم من الكفرة، لأن إقامة الأعياد غير الأعياد الثلاثة المعروفة في الإسلام تقليد لمن وتشبه بمن بالكفار، تشبه، فرق بين أن أقول تشبه وبين أن أقول والعياذ بالله فلان يهودي، فقد يوجد عنده تشبه وهو مسلم باقي على إسلامه، لكنه عنده ماذا؟ عنده بدع وخرافات، فانتبه يا عبد الله. أنا أسأل سؤال، 400 سنة مضت، 400 سنة مضت، هل كان الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم هل كانوا يجهلون شيئا من دين الله عز وجل؟ أجيبوني أيها الناس، هل كانوا يجهلون؟ لم يكونوا جاهلين. طيب لما لم يفعلوا هذا؟ فقط أريد جوابا محددا. 400 سنة هل كانوا مغفلين؟ هل غفلوا عن شيء من الشريعة؟ هل كتموا شيئا حتى مضى 400 سنة حتى جاء به العبيديون؟ لا يا عبد الله، لكن الشيطان دائما لما عجز، إذا عجز عن الناس في اتباع المعاصي أوقعهم في ماذا؟ في البدع باسم ماذا؟ باسم الدين، أوقعهم في البدع باسم الدين، وزين لهم أعمالهم وجعلهم يتدينون بماذا؟ بالبدع والإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في من؟ في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن أعظم حقوقه ألا نتعبد الله إلا بماذا؟ إلا بشرعه، إلا بسنته، إلا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نطرح كل شيء يخالف ذلك أو يحدث في ذلك مما أحدثه بعض المبتدعين الجهلة. قل إن كنتم تحبون الله فماذا؟ فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فاعتقاد أنه أفضل الأنبياء ونصرته ونصرة دينه ومحبته فوق محبة النفس والأهل والوالد والولد والناس أجمعين والاقتداء بشرعه قولا وعملا واعتقادا وتحكيم شريعته في النفس والنفيس وفي جميع الأحوال وعدم الخروج عنها، كل ذلك من حقوقه علينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في الحديث العظيم ما من أحد يسمع بي، مجرد سماع وتقام عليه حجة يعني، من يهودي أو نصراني، والمقصود من هذه الأمة المقصود أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ ها؟ أمة الدعوة. إلا ثم لم يؤمن بي إلا كان من ماذا؟ من أهل النار، لأن حجة الله قائمة. فاليهود والنصارى عندهم الأدلة على بعثته صلى الله عليه وسلم، لكن اليهود ضلوا على علم والنصارى ضلوا على جهل عندما أضلهم بولس شاول اليهودي الذي حرف الديانة النصرانية. فلابد من أن نتبع شرعه القويم في كل صغيرة وكبيرة. وأجمع حديث جاء فيه ما يدل على خطورة مخالفة شرعه صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو أمر فهو رد. وهذا عند البخاري ومسلم. وعند مسلم: من عمل عملا إيش ليس عليه أمرنا فهو رد. فإقامة الموالد الجاهلية ليس عليها أمر الشريعة، ليس عليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أجمع ما قيل في تعريف شهادة أن محمد رسول الله ما كتبه محيي السنة ومجدد الدين وناصر السنة شيخ الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث عرف شهادة أن محمد رسول الله بقوله: هي تصديقه في ماذا؟ فيما أخبر به. وطاعته في ماذا؟ فيما أمر به. واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا التعريف كما يقول أهل العلم المتخصصون تعريف جامع. ماذا؟ ها هيا من له خبرة بالاختصاص، جامع ماذا؟ ها جامع مانع. احسنت اخو بالفضل. تعريف جامع مانع، ما معنى جامع مانع؟ يعني جامع لكافة افراد المعرف ومانع من كل ما ليس من افراد المعرف. تأمل الاربع الفقرات هذه يا عبد الله، تأملها معي. تصديقه فيما اخبر به، فمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم في أي أمر من ما ثبت عنه بعد علمه بذلك فإنه يكون ماذا؟ كافر ولا مسلم؟ أقول بعد علمه، من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ولو في مسألة واحدة بعد قيام الحجة عليه وعلمه بذلك فما حكمه؟ كافر ولا مسلم؟ من كذب النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه بالشريعة أو بعد علمه بهذه المسألة المعينة فهو كافر. إذن الأول تصديقه فيما أخبر به. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، وهو أمر يفوق تصور العقول أليس كذلك؟ حتى في ذلك الوقت الناس ما عرفوا المخترعات، ما عرفوا لا طائرات ولا سيارات ولا ما عرفوا أنهم قد يسافرون إلى أبعد الديار في ساعات قليلة، فالأمر غريب عليهم. وما علموا المساكين أن الله على كل شيء قدير. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى ماذا؟ إلى السماء، وعاد في ليلة واحدة. الكفار فرحوا بهذا الخبر لا لأنهم يؤمنون به، وإنما لظنهم أن المسلمين سوف إيش يرجعون عن دينهم. فجاء أبو جهل ومن معه إلى أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. من هو؟ ها من هو يا إخوان؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. جاء إلى أبو بكر الصديق قالوا: أرأيت ما يقول صاحبك؟ يعنون من؟ يعنون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا يقول؟ قال: يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا حتى نصل إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس. انظر إلى جواب أبي بكر رضي الله عنه، هل صدق مباشرة؟ لا. هل كذب مباشرة؟ لا، وإنما علق تصديقه بماذا؟ ها بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، قال رضي الله عنه وأرضاه، إن كان قد قاله فقد فقد صدق. رضي الله عنك يا أبا بكر، خير هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اخز من آذاه أو نال منه أو قلاه. أبو بكر قال إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إنه أسري به وعرج به إلى السماء فقد فقد صدق. سبحان الله. طبعا هو يعرف أنهم يكذبون، فلا يستبعد أنهم تقولوا عليه ما لم يقل، لذلك احتاط لنفسه فقال إن كان قد قاله فقد صدق. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وصدقه كما صدقه قبل ذلك، لأن الدين قد يأتي، لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن قد يأتي بما تحار ماذا فيه العقول. والعقول الآن عندنا تحار في المخترعات العصرية، فما بالكم بالقدرة الإلهية؟ أنتم معي ولا لا؟ إذن تنبهوا لهذا، تصديقه فيما أخبر به. إذا سمعت الحديث لا تخضعه لعقلك، قدمه على هوى نفسك. يأتينا الآن بعض المتحذلقين وبعض الكتاب المعاصرين يخضعون الأحاديث، لماذا؟ يقولون هذا يرده العقل، هذا الحديث لا يقره العقل. يقول لك حديث الدجال، مسيح الدجال، لا يقرها العقل، هكذا يقول الكتاب المعاصرون وبعض الكتاب الإسلاميون وللأسف، وربما وصفوا بأنهم من الدعاة إلى الله تعالى وهم أجهل من حمر أهلهم. يقول لك المسيح الدجال غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ يقول لك لأن العقل لا يقر ذلك. أين تأميرك السنة على نفسك؟ أين تأميرك السنة على نفسك؟ سمعتم الأثر، أثر من؟ نعم، أثر أبي عثمان أي النيسابوري رحمه الله تعالى من كبار المحدثين، ماذا يقول؟ من أمر السنة على نفسه نطق بماذا؟ انتبه معي أنت، من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة. ما معنى أمر السنة على نفسه؟ يعني إذا جاءه الحديث قال سمعنا وأطعنا، سواء استوعب عقله مدلول هذا الحديث أم لم يستوعب، يقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ما تقول هذا الحديث من الفقه البدوي كما يقوله بعض الكتاب الجهلة، تقول هذا قول من؟ ها؟ هذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأمره على نفسك. إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان فقل سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا. سمعت قصة ياجوج وماجوج تصدق وتقول سمعنا وأطعنا. سمعت ذكر الدابة تقول سمعنا وأطعنا. سمعت الصراط، الحوض، الميزان، الجنة والنار، عذاب القبر. أحد أطباء البقر في هذه الأزمان ألف مؤلف مجلدين في إنكار عذاب القبر ونعيمه، حبذا لو أنه اقتصر على ماذا؟ على تخصصه، يتعامل مع الأبقار والحمير. أنا لا أنكر يعني هذه العلوم وفضلها، نحن نحتاج إلى أطباء البشر وإلى أطباء البقر، وأن يستغني المسلمون عن الكفار في هذه الأمور، لكن أن يأتي طبيب البقر فيتطفل على الشرع إنها لإحدى الكبر، فينكر أصلا من أصول الدين، ويستدل المسكين على ذلك بأنه لو فتح قبرا لما رأى نعيما ولا عذابا، بل يرى رفاتا وعظاما أو لا يرى شيئا. أنت مسكين لا ترى الملكين الذين عن يمينك وعن شمالك، لا ترى روحك التي بين جنبيك، ولذلك إذا مت يتبعها ماذا؟ بصرك، يشخص بصرك إليها، ينظر إلى أين تذهب، إلى النار أم إلى الجنة. فاتق الله وأمر السنة على نفسك. من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بماذا؟ بالسنة ولا بالبدعة؟ بالبدعة، نطق بالبدعة. إذن أولا تصديقه فيما أخبر به، نؤمن بأن ما ثبت عنه بالسند الصحيح المتصل متواترا كان أو آحادا، كل ذلك حق يجب الإيمان به وتطبيقه والعمل به. ثانيا، الثاني من فقرات التعريف، وطاعته فيما أمر به. إذا سمعنا الآية أو الحديث نمتثل، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فورا يصدقون، يؤمنون، يذعنون، يأتون إليه مذعنين. وطاعته فيما أمر به، من يطع الرسول فقد إيش؟ فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. واجتناب ما نهى عنه وزجر، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما إيه؟ لما يحييكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. واجتنابه، انظر إلى الحكمة في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول تبارك وتعالى يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الصلاة صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. سبحان الله، الأوامر فيها تسهيل أكثر، لأنها تتعلق بما أقدرك الله عليه. ولذلك قال أهل العلم من أركان الصلاة القيام مع ماذا؟ مع ماذا؟ مع القدرة، مع الاستطاعة. الاستطاعة الجسدية، أما والعياذ بالله استطاعة الهوى فهذا أمر آخر. لكن لما جاء إلى النواهي ما قال افعلوا منها ما استطعتم، اجتنبوا ما استطعتم، ماذا قال؟ وإذا نهيتكم عن شيء فماذا؟ فاجتنبوه. لماذا؟ لأن اجتناب المنهيات مقدور لكل أحد، بينما فعل المأمورات معلق بماذا؟ بالقدرة الجسدية. نهاك الله، أمرك الله بالصلاة، تصلي على حسب استطاعتك، ولو كان بأن تومي بماذا؟ تومي بعينك. لكن نهاك عن الخمر والميسر والقمار، والزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن، كل ذلك أنت قادر عليه. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واجتناب ما نهى عنه وزجر. ثم خاتمة التعريف، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن لا نفعل عبادة إلا وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا نخترع من عند أنفسنا ونستحسنها ونقول هذه بدعة حسنة. البدعة ليس فيها حسن، كلها ماذا؟ كلها قبيحة وسيئة بدون استثناء. ما هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة كما يقول بعض الجهلة، كل البدع ماذا؟ سيئة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة ايش؟ بدعة. هل قال إلا الحسنة؟ ومن أين لنا أن نعرف أن هذا حسن أو قبيح؟ ها؟ من أين؟ بالرجوع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. فإذا كان الحكم أو المسألة التي نتساءل عنها عليها دليل من الكتاب والسنة ما نسميها بدعة، إنما هي سنة. أما البدع فكلها ماذا؟ سيئة، وكلها قبيحة. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من استحسن فقد ايش؟ فقد شرع. من استحسن، كيف الله يقول لك كل بدعة ضلالة وأنت تقول هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ ما معنى كل تدل على ماذا يا أهل اللغة؟ على ماذا تدل كلمة كل؟ من ألفاظ ماذا؟ العموم. وهل جاء ما يخصصها؟ هل قال إلا إذا كانت حسنة في عقولكم؟ الجواب ماذا؟ ليس كذلك، بل قال: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكل الأعياد غير الأعياد الجاهلية بدعة، سواء كان عيد الميلاد أو عيد الأسبوع أو عيد مولد زيد أو عمر أو عيد العيد الوطني أو عيد الجلوس أو نحو ذلك، كل هذه من الجاهليات. وقد وصل الحال في بعض البلاد الإسلامية في بعض القرون إلى أن يجعلوا عيدا حتى للبصل والثوم والعدس، وهذا يدل على منتهى الجهل الذي وصل إليه. نقل ذلك المقريزي رحمه الله في كتابه الخطط المعروف بخطط المقريزي. جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله فقضى على تلك الموالد كلها، لأن صلاح الدين الأيوبي ممن أحيا الله بهم ماذا؟ السنة، وقمع بهم البدعة، ورد الله بهم ماذا؟ بيت المقدس بعد 90 عاما من احتلال النصارى. نسأل الله أن يقيض المسلمين أمثاله ممن يعيد لنا بفضل الله المسجد الأقصى من براثن اليهود. لا نناديه نستغيث به مثل ما نفعل في إذاعاتنا، البعض يقول: يا صلاح الدين أين أنت يا صلاح الدين؟ هل هذا يجوز؟ ها؟ هذا من دعاء غير الله. لكن نقول: اللهم ارزقنا بأمثال من؟ بأمثال صلاح الدين. ما نناديه من قبره نقول: تعال يا صلاح الدين. ما نقول: ومعتصما. هذا كله شرك لا يجوز. لكن نقول: اللهم ارزقنا بأمثال القادة المسلمين الخلص الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، يخلص الله بهم المسجد الأقصى من براثن الصهيونية العالمية. فإذا ليس المقصود بهذا أن نخرب في بلاد المسلمين ونثور بدعوى طلب القيادة المزعومة عند بعض الفئات وإنما المقصود أن نعود إلى الله عز وجل، أن نعود إلى الله وأن نحيي السنة، وأن نجتهد في أنفسنا كل واحد بنفسه ثم بمن يعول. من هم المسلمون يا أخي؟ أنا وأنت وزيد وعمر وبكر. أما أن نظل نتباكى على ما يسمى بالخلافة، خلافة مطلب كل مسلم، ولكن ليست بالتمني، ليست بالتمني، وليست بتقتيل المسلمين، وليست بإحداث البدع، وليست بالتخريف بلاد المسلمين، وليست في التنكر لأئمة المسلمين وعامتهم أو النيل من علمائهم وولاتهم كما يفعل خوارج هذا العصر. لا، أقم، يقول بعض الكتاب، وإن كان عنده ما عنده من الأخطاء، لكن قال كلمة عظيمة: أقيم دولة الإسلام في ماذا؟ ها؟ في نفوذ في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. فبعض البلاد التي لا تحكم شرع الله، يعني باستثناء هذه البلاد ولله الحمد والمنة التي من الله عليها بحكم الشريعة، لا يجوز أن نؤذي الناس بدعوى أننا نطالب بأمر ليس في مقدورنا، وإنما عليه كل واحد منا أن يلتزم بنفسه، لا يقتل المسلمين ويسمي ذلك جهادا، فإن ذلك جهاد في سبيل الشيطان، خدم به المتعلقون بمفتي الكواليس وأتباع القنوات المفسدة، خدموا به اليهود والنصارى من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فتنبه يا عبد الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، تحكم شرعه في كل صغيرة وكبيرة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم إيش؟ يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما تأتي وتطبل وتقيم الحفلات، كل يوم حفل وكل يوم نداء وكل يوم صراخ، وأنت لا تحضر جمعة ولا جماعة، ولا تأتمر بمعروف، ولا تنتهي عن إيش؟ عن منكر، ثم تريد الخلاص. لا، لله في خلقه شؤون، ولله في خلقه سنن، إذا طبقت تلك السنن أعاد الله لنا مجدنا، وإذا تخلينا عن هذه السنن فإن الله قد يعاقبنا بما نفعل، فإنه ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، كما يقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عندما استسقى به عمر، أي بدعائه في صلاة الاستسقاء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنبه، هذا التعريف شيخ تعريف عظيم لشهادة أن محمد رسول الله، نعيده مرة أخرى: تصديقه فيما أخبر به، وقد عرفنا كيف يكون التصديق، طاعته في ماذا؟ فيما أمر به، اجتناب ما نهى عنه وزجر، أن لا يعبد الله عز وجل إلا بماذا؟ إلا وفق ما شرع صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله. انتبهتم إخواني؟ إذن هذا هو طريق الاتباع، وهذا هو طريق المحبة، هذا هو طريق المحبة. ليست المحبة في أن نغني، ليست المحبة في أن نستمع إلى أصوات النساء المغنيات في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والموسيقى، لا، هذا والله عصيان لله ولرسوله، وليس هذا من الاتباع، بل إنه من المعاصي والابتداع. والمصيبة أن تسمى الأشياء بغير إيش؟ بغير اسمها. يغنون يقول لك هذا ابتهال ديني. إيش ابتهال؟ هذه أصوات شيطانية. لا يوجد في الإسلام شيء اسمه ماذا؟ اسمه ابتهال ديني. توجه إلى الله وادعه بينك وبين نفسك، لا يسمعك إلا الله، أمدد يديك إلى ربك وخافته، ساره بينك وبينه، فإنه يسمعك، أما أن تأتي مغنية جاهلة فاجرة وتمد حنجورها ونحن نطبل خلفها ونقول هذه أغنية دينية؟ لا يوجد في الإسلام شيء اسمه أغنية دينية ولا أناشيد إسلامية من تلك الأناشيد التي قلدنا فيها أصوات من؟ المغنين والمغنيات. فتنبهوا إخواني واعرفوا الدين الصحيح واعرفوا عن من تأخذون دينكم، فإن المرء على دين خليله والمرء مع من أحب. فإن أحببت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت به، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخبرني عن الساعة، فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ ها ماذا إيه؟ ماذا أعددت لها؟ فقال حب الله ورسوله. سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من؟ مع من أحب. المرء مع من أحب. لكن هذا الحب ليس دعوة، ليس طبلا ولا زمرا ولا غناء ولا حفلات تقام على رأس كل عام، لا، الحب أن تقدم أمر الله وأمر رسوله على هوى نفسك، على عادات آبائك وأجدادك وأمهاتك، أعرف الناس. أن يحب المرء ثلاث من وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره، هذا هو الشاهد، أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. تقديم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، هذه حقيقة المحبة يا عبد الله. فانتبه لنفسك وأدي حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أمرك ربك.